على العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرابعة. الخامسة. الخامسة: واختلف العلماء في تأويل رشدا. قال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحا في العقل والدين. آنستم منهم رشدا، صلاحا في عقله ودينه. نعم. قال ابن عباس والسدي والثوري: صلاحا في العقل وحفظ المال. ليش؟ لأنه ماله يعني طالما يستطيع أن يتصرف بماله يعني لا يضيعه ندفعه إليه، يعني ولو لم يكن في دينه في صلاة يعني جيد. نعم. قال سعيد قال عقل وحفظ المال، لأنه المسألة مال. نعم. قال سعيد بن جبير والشعبي: إن الرجل لا يأخذ بلحيته وما بلغ رشده. يعني صار له لحية وبتمسك، يعني لحية منيح ولسا ولد يعني ما بلغ رشده، الله يرحم الشيخ محمد الطنطاوي الكبير بيقولوا كان بالشام، كان سمعت هذا الكلام من الشيخ حسن حبنكي رحمة الله عليه، كان يجتمع مع العلماء ويكونون على صعيد واحد كلهم مجتمعين، وكلهم يعني متخصص بفن من الفنون، هذا باللغة العربية، هذا بالقراءات، هذا في الحديث، هذا بالفقه، هذا في الأصول، فيخاطبهم قائلا يعني أنا أعلمكم ولا فخر بكل اختصاصاتهم، واسألوا إن شئتم رحمة الله يعني من أعلمكم، هذا من فم الشيخ حسن حبنكي الله يرحمه الكبير يقولونه. فكان معاصر للأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله. الأمير عبد القادر الجزائري رحمه الله كان مجازا بإقراء الفتوحات المكية. الفتوحات المكية الحقيقة ما يستطيع أن يقرأها إلا عالم نحرير يعني، فبما أنه هو يعني يستطيع قراءتها طالما بكل الاختصاصات ما شاء الله أعلم من أهل الاختصاص باختصاصه، فمع ذلك ما رضي يعني أن يقتصر على علمه، بما أنه الشيخ الإجازة يعني في إلها شيء يعني كأنه ربي بمدك من مدد هذا المجيز يعني هيك الظاهر، والله أعلم. أنا أقرأها وأنا يعني أجازني فيها مثلا العالم الفلاني، سبحان الله بتبقى الأرواح متصلة وكأنه بيبقى المدد متصل، والله يعني والله ورسوله أعلم. يعني في شيء يعني ما يكتسب رحمهم الله، فهو أراد هذا يعني أن يقرأ وأن يجاز من الأمير عبد القادر، قال له يعني يا سيدي أريد أن أقرأ عليك الفتوحات، قال له طيب يهزب رأسه أو يعني يعيده يعني ومو يعيده بعد جازما بعدين يعني مرة تنتين، ورجل يعني عالم كبير مو إنسان عادي، كل ما رأى بعدين يعني يظهر 3-4-5 مرات إيه بعدين؟ قال له متى؟ قال له يا شيخ محمد اسمع، يقول الله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. سبحان الله. قال دغري بكي طارفكي يا محمد طارف. قال له وكانت لحيته يعني شايبة، قال له إلى الآن لم نبلغ رشدنا، فأخذ بلحيته يقول إلى الآن لم نبلغ رشدنا، يعني الفتوحات يعني، فكان لا كل واحد يقرأ الفتوحات ويعمل حاله ويخلق الفتوحات. الله يرحمه. فإن آنستم منهم رشدا، من هون طلعت وقوله يأخذ بلحيته يعني رحمة الله يعني. فالله يمدنا مدده يا رب. الله سيدي. فلا يدفع من اليتيم ماله وإن كان شيخا، يعني اللي بده يقرأ الفتوحات يعني ليكون يعني على يعني مستوى عالي جدا، لأنه يقرأ يعني يتكلم يعني. أنا أعتقد أظن هو بيقول الشيخ الحدين ظاهر كلامي ربما يكفر، لذلك إذا ما عنده يعني يعني عمق وعنده غزارة بالعلم يعني ورأي وفهم ثاقب ما بيجوز يقرأ، وبيتهموه من الأمور يعني للشيخ الحدين مع العلم يعني، حتى ما أحد يتهمه بدينه وعقيدته، جايب عقيدته وما يعتقد في أول كتاب الفتوحات. يقول أظن ياقوت الحموي، هذا أسأله كتاب اسمه معجم البلدان من العلماء يعني، وأصله يظهر عبد ياقوت، يقول كان يعني كنت يعني أرى من كلامه يعني شيء يعني المنكر، فسمعته مرة يقول: يا من أراه ولا يراني، كم ذا أراه ولا يراني، كم ذا يراني، أي أراه ولا يراني. قال فسألتك ماذا هذا الكلام، فأجابني على الفور بدون تركة: يا من أراه منعما ولا يراني مذنبا، شاكرا ولا يراني شاكرا، كم ذا أراه، إيه حافظوا الثانية إيه. قال فعرفت أنه حاضر يعني مستحضر لما يقول: يا من أراه منعما ولا يراني شاكرا. شلون بقى؟ كم ذا أراه ولا يراني، الله بشوفه، أنت بشوفه وما بشوفه. فظاهر الكلام مشكل من الشكل هذا. الله يرحمه. فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا، فلا يدفع إلى، الله يرحمه، الله يرحم مشايخنا. هذا الكلام ما قرأته أنا، سمعته يلي قرأه الشيخ عبد القادر البركة، أدي يا شيخي والله بيحكوا عليه، بس والله أنا قرأت لياقوت هذا الكلام، وعالم الشيخ عبد القادر البركة يعني الله يرحمه ورحمة الله عليه. نعم يا سيدي. قال سعيد بن جبير إيه خلصنا، فلا يدفع يعني بعدها، فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده، حتى يكون رشيد. وهكذا قال الضحاك. نعم. لا يعطى اليتيم وإن بلغ 100 سنة يعني. وهكذا قال الضحاك يعني، ومعنى هذا قال الضحاك، ولا لا هكذا قال الضحاك لا يعطى اليتيم، شلون صار؟ ما هي نقول قال وهكذا قال الضحاك لا يعطى اليتيم وإن بلغ 100 سنة. ما قال هيك يعني، معنى ما قال الضحاك يعني، يعني أو هذا الحكم يعني أنه لا يدفع. وهكذا قال الضحاك يعني لا يدفع اليتيم إلى اليتيم ماله، يعني قال بهذه الفتوى. قال الضحاك لا يعطى، يعني ظاهر العبارة مو هيك ليس يعني، الله يرحمهم. يعني في ناس معلش يعني ربما يكونوا أساتذة يعني قليلين أدب وقليلين علم، ممكن يعني يقول لك شو أخي هالكتب الصفراء وهالكتب هي والعلماء يعني بتقاتلوا إياهم، شوف هلا عم يقولوا هكذا قال الضحاك لا يطلب، هلا هيك قال الضحاك غلط هذا ولا لا يا أخي؟ ليه شبكهم وين رايحين فيهم؟ يعني الحمد لله أنا بجاوب وبحا يعني بملي على الطلاب كتير من هالأشياء، بقول له أول شيء عم يحاكي علماء ما عم يحاكي يعني قليلين علم أو بهما، هذا الشيخ عم يحاكوا علماء. وبعدين وإذا خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، يعني فوت يعني عن حصة يلاقي يعني بعض الناس عم يتكلموا يعني مع الطلاب وكلام يعني يعني في سوء أدب مع العلماء، وأنا يعني بيسيء الأدب مع العلماء يعني ما بسكت له أبدا أبدا ما بسكت له. فقال لهم يعني قال لهم بعد جملة ما قلت له تقول لك يمكن إذا سعل بأبره بيخوفه لهذا هذا، بس هلا عم يحكي قدامكم أنتوا جهال أكون صغار، فشب لهم يعني أشياء لهم هذا غلط ولا لا، اقتنعتوا أنه غلط كلام المؤلف ولا لا، تقول لا أبين لكم أنه أقنعكم أنه لا كلامي الغلط وكلام المؤلف الصح، إيه والله يعني إيه والله صحيح. بقى هؤلاء علماء يعني رحمة الله عليهم، يلا سيدي يعني بذلوا يعني يعني أرواحهم أجسادهم بذلوا كل ما يملكون يلي هو أعز شيء هو الوقت وقتهم في سبيل نشر هذا الدين يعني على قدم سيدنا رسول الله، لذلك الله يمدنا مدده. عافينا. وقال مجاهد رشدا يعني في العقل خاصة. ايوه مثل الكلام كلام سيدنا ابن عباس الاول والسدي والثوري. نعم يعني طالما فهيم يعني ويستطيع ان يتصرف في مالي ما حدا بياكله يا بسم الله نعطيه ما لنا شغل فيه. لا. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ. ولا يكون. في بعض الصغار يعني بتلاقي ما شاء الله بالغ أكثر من البالغ. هذا نادر. والحكم على يعني على الأكثر والغالب. يعني هذا ما ينافي. نعم. وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ. نعم. وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ لا يزول الحجر عنه. أيوة. وهو مذهب مالك وغيره. وعلى أنه إذا لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإن شاخ مثل ما قال وإن أخذ بلحيته لا يزول الحجر عنه وهو مذهب مالك وغيره، الله يمن ما دلي. نعم. قال أبو حنيفة لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إن إذا كان عاقلا. إذا كان عاقلا هذا كان إذا كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا، إذا كان طالما يعني يعني يصرف ماله يعني بإرادته يعني ما أحد يلعب عليه يعني. نعم. وبه قال زفر بن الهزي وهو مذهب النخعي. نعم. واحتجوا بذلك يعني طالما هذا ماله ماله ولا مو ماله خلاص يصرفه كيف ما صرفه، يعني طالما هو ماله هذا رشدا يعني عاقلا صار مثل ما قالوا يعني يعني له دليل بذلك يعني الله يرضى عنه. واحتجوا تجو في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبان مين احتجوا يعني القائلين يعني سيدنا أبو حنيفة وزفار وإبراهيم النخعي ما هي؟ نعم. طيب واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس رضي الله عنه أن حبان لذلك مشكل الله جزيه الخير كلها تنو الحبان أما حبان نعم أن حبان بن منكر كان يبتاع وفي عقدته إضعاف وفي عقدته إضعاف شو عقدته يعني عقد البيع يعني نعم عقد البيع يعني عقد البيت أو الولاية عقدة النكاح مثل عقد النكاح إيه لا العقدة الولاية على البلد اسمها عقدة الولاية على البلد اسمها عقدة إيه الذي بيده عقدة النكاح يعني ولاية النكاح إيه ولاية لكن قال على البلد قيد بالقاموس كمان قال ما يقول يعني ما له معقود إيه ما له معقود يعني ما له رأي عقد رأي ما له عقد رأي يعني عقد من عنده ما بيقدر يبت ما له بقوله فلان ما له معقود ما له عقد رأي كمان صاحب القاموس قال هذا الكلام نعم فقيل يا رسول الله يعني إذا ما بيحكي هو بيقول له أحكي يعني من عنده بده يحكي يعني مو نقل هذا يعني آخر الأمور هو بده يتصرف يعني مثلا جاب شغيل اشترى كذا عم يتكلم معه هي بيكون من عنده بده يطالع شيء يعني شو هذا هو عقد رأي يعني رأي معقود يعني ما له عقد رأي يعني كأنه رأي معقود يعني رأي جازم مبرم فيه يعني. ايوه يعني رجل يعني ايه خلص هيك يعني بسم الله مو يعني تناحى بصراحة نعم فقيل يا رسول الله احجر عليه فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف شفتوا نعم فقيل يا رسول الله احجر عليه فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني ما يعني ما بيجي مشتري بس والله يعني شافه البياع يعني متردد ما بيشتري ما بيجي يعني نعم فإنه يبتاع يعني يشتري وفي عقدته يعني بعقده يعني متردد يعني عم يدفع مصاري وخايف وعم يشتري بده يشتري وخايف إيه فقال لا تبع فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبع فقال لا أصبر يعني ما بيقدر إلا يعني إلا يشتري يرغب يعني إيه فقال له عليه الصلاة والسلام فإذا بايعت فقل لا خلابة شو لا خلابة يعني لا غش ولا خداع عم نشتري عم بيعك أو عم يشتري منك لا غش ولا خداع لكن لا تبع يعني هو الحياة لا تبتاع يعني هي أما لا تبع أنه لا تبع إنه لا غش ولا خداع لا غش ولا خداع الأصل بالبائع وليس في المشتري إلا إذا بدنا نقول لا تبع والأصل بالبيع يعني معاوضة اسمه معاوضات فهو مثلا بيعطيه كتاب وهو بيأخذ منه كتاب بيعطيه سيارة بيأخذ منه سيارة هذا كله بيع فبيقول له بقى لا تبيع له يعني قل فقل لا خلابة ما في غش وخداع بيننا يعني بدك تحكي الحقيقة يعني هذا فلما تقول لا غش ولا خداع يعني معنى ذلك هذا اسمه خيار الشرط ولك الخيار ثلاثا نعم قالوا فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان يصحبه من الغبن ولم يفعل عليه الصلاة والسلام ثبت أن الحجر لا يجوز بس يعني يستدل الأحناف الحنفية يحتجوا أنه يعني قالوا له شو قال ابن واحتجوا في ذلك. فقيل يا رسول الله أحجر عليه لأنه يبتاع وفي عقدته ضعف، لكن في له سبيل يعني يعني مثلا ما كان فاسقا ولا كان مبذرا ولا كان، إنما أكثر ما هنالك سقف ما هنالك أنه يفتع وهو خائف يخاف يعني أن يغدر. ابن أخي إبراهيم كان بالكوفة بالكوفة. نعم أستاذ يمكن طيب يعني الحديث يعني مو دليل قاطع في ذلك. نعم. وهذا لا حجة لهم فيه لأنه مخصوص بذلك على ما بيناه في البقرة فغيره بخلافه. مخصوصا بذلك يعني في البيع يعني في نعم نعم. وقال الشافعي إن كان مفسدا لماله ودينه أو كان مفسدا لماله دون دينه حجر عليه، وإن كان مفسدا لدينه مصلحا لماله فعلى وجهين، أحدهما يحجر عليه وهو اختيار أبي العباس بن سريج، والثاني لا حجر عليه وهو اختيار أبي إسحاق المروزي. الأظهر في مذهب الشافعي. لا حجر عليه. نعم. مثل ما قال سيدنا ابن عباس يعني. نعم. قال الثعلبي وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان وعلي رضي الله والزبير وعائشة رضي الله عنه وابن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليه، ومن التابعين شريح. نعم. وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو ثور. قال الثعلبي وادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة. الآن وبه قال الفقهاء مالك وأهل المدينة وأبو يوسف ومحمد كذا ما ذكر الإمام الشافعي نحو ذكر غيره، بس بقى قال الأظهر من مذهب الشافعي من قبل، بس من قال وبه قال الفقهاء كذا، أو بما أنه إله قولين ما رضي عدده معهم. نعم. أما أبو ثور يا أبو ثور بجوز نفس الشافعي يعني بجوز نفس لأنه ينظر السنن الكبرى للبيهقي. إيه إيه أبو ثور تابع من تابعي الشافعي. نعم الأصل الشافعي، لكن بما أنه له قولان إيه يعني اكتفى بالاقتصار على قوله والأظهر من مذهب الشافعي. يلا سيدي ماشي. السادسة إذا ثبت هذا فليعلم أن دفع المال يكون بشرطين إيناس الرشد والبلوغ. إن كان مفسدا لماله ودينه. والسادسة نعم عليكم السلام ورحمة الله. إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين. نعم إيناس الرشد والبلوغ. إيناس الرشد والبلوغ. نعم إيناس الرشد والبلوغ. نعم يعني بصرف النظر بقى عن الرشد ما هو الرشد، يعني تكلم عن الرشد ما هو الرشد. لذلك قال إذا ثبت هذا فاعلم أن دفع المال يكون بشرطين إيناس الرشد والبلوغ. نعم. فإن وجد أحدهما دون الآخر لم يجب تسليم المال. نعم كذلك نص الآية. نعم وهو رواية ابن قاسم وأشهر وابن وهب عن مالك في الآية. فإذا وجد أحد مال الآخر لم يجوز تسليم المال، يعني ما بده إلا كلام يعني لغير يعني كلام الفقهاء دون الإمام أبي حنيفة قبل يعني. لذلك قال وهذا لا حجة لهم فيه. طيب وهو رواية نعم وهو رواية ابن القاسم وأشهب وأشهب وأشهب وابن وهب مالك في الآية نعم نعم وهو قول جماعة الفقهاء يعني في القول في الآية نعم وهو قول جماعة الفقهاء إلا أبي حنيفة إلا أبا حنيفة وزفر والنخعي مر معنا فإنهم أسقطوا إناس الرشد ببلوغ 25 سنة قال أبو حنيفة لكونه جدا وهذا يدل على ضعف قوله وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القرآن من استعمال الآيتين حسب ما تقدم نعم فإن هذا من باب المطلق والمقيد والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الأصول وماذا يغني كونه جدا إذا كان غير ذي جد جد يعني حظ يعني ما عنده شيء يكتفي فيه من عقله نعم بجد كل جد نعم لأن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ وحينئذ يقع الابتلاء يعني قال يعني طالما فيها عند يعني رشدت وبلغت وهي بنت وهي أنثى فزادوا عليها في ذلك يعني بلغت ورشدت قالوا لا ندفع إليها المال إيه إلا أن علماءنا يعني بريد المالكية أنه هو مالكي شرطوا في الجارية الأنثى يعني والجارية يعني البكر دخول الزوج بها مع البلوغ وحينئذ يقع الابتلاء في الرشد ولم يره أبو حنيفة والشافعي يعني هذا ورأوا ما تزوجت وإمتى تتزوج يعني ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى واحدا على ما تقدم لذلك قال علماءنا يعني المالكية قالوا طيب وفرق علماؤنا بينهما كمان نفس الشيء نعم الأنثى مخالفة بينهما بين إيش الذكر والأنثى لأن قالوا الأنثى مخالفة للغلام إيه؟ لكونها محجوبة لا تعاني الأمور يعني لا تخالط يعني ولا تبرز لأجل حياء البكارة هلأ يتخلف إذا يعني إذا انتفى الشرط بطل المشروط والعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما هلا أدهى من الرجال يعني أكثر من الرجال تعاني الله يعفو عنا ولا تبرز لأجل حياء البكارة فكانت يعني فلذلك أوقف فيها على فبه تفهم مقاصد يعني في هذا المعيار يعني. والذكر بخلافها فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشئه إلى بلوغه يحصل له الاختبار فيكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض نعم ما قاله الشافعي أصول فإن نفس الوطء لإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة شوف هلا شو قال وقال وفرق علماؤنا وقال وما قاله الشافعي ما أنه مالكية أصوب فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها غير مبذرة لمالها ما بيزيد شيء نعم ثم زاد علماؤنا فقالوا لا بد بعد دخول زوجها من مضي مدة من الزمان تمارس فيها الأحوال نعم قال ابن العربي وذكر علماؤنا في تحليلها أقوالا عديدة منها الخمسة الأعوام مضي مدة من الزمان تمارس فيه الأحوال. أديش المدة؟ فقال منها الخمسة أعوام والستة والسبعة في ذات الأب. طيب. وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول. يعني هنا لا في ذات الأب. شو في ذات الأب؟ هيك نكون. فأبوها وليها. أي معنى ذلك؟ يعني هذا بيبين كثير من الآباء يعني يجحفون في حق أولادهم، إنه طالما أبوه خلص باسط إيده على المال ويتصرف به ما شاء، لا هذا لا يجوز. يعني ممكن أمها مو موجودة ورثت من أمها يعني مال كثيرا، وأبوها يعني ما احتفظ له بالمال فيدفعها له. نعم. واجعلوه في المولى عليه مؤيدا حتى يثبت رشدها. نعم. واجعلوه في المولى عليها مؤبدا حتى يثبت رشدها. اي نعم. نعم. وليس في هذا مولى عليه. ايه نعم. كيف مولى عليه؟ يعني محجور عليها، في إلها ولي. نعم. وليس في هذا كله دليل وتحديد الأعوام في ذات الأب عسير، وأسر منه تحديد العام في اليتيم. نعم. أما تمادي الحجر في المولى عليه فالمولى عليها حتى يتبين رشدها ويخرجها الوصي عنه. نعم. نعم. أو يخرجها الحكم منه فهو ظاهر قرآن. يعني بدون مدة يعني. نعم. نعم. والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، لذلك العلماء يعني فرقوا بفهم الآية. نعم. فتعين اعتبار الرشد، ولكن يختلف إناسه بحسب اختلاف حال الراشد. فعرفه وركب عليه يعني أمرك، واجتنب التحكم الذي لا دليل عليه. يعني هيك أنا بقول، هيك ما في هيك. نعم. كنت مدعيا في الدليل. نعم. السابعة، واختلف فيما فعلته ذات الأب في تلك المدة، فقيل هو محمول على الرد لبقاء الحجر. يعني عقودها باعت اشتريت. نعم. نعم. وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. على الجواز. قال بعضهم ما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد. نعم. وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفر. نعم. يعني بعد المدة هي ما عندها مال، بس ممكن يكون زوجها يعني أعطاها شيء، أو اشتريت يعني بالذمة بالدين، إمن يعني ننفذ هذه العقود أو لا. نعم. ثامنا، واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه، هل يحتاج إلى السلطان أم لا؟ يعني عطية وانتهت يعني الأمر. إيه ولا أذهب به إلى السلطان للقاضي؟ لا يعني من جهة الحاكم أسلمه إياه أمام السلطان. نعم. وقالت فرقة لا بد من رفعه إلى السلطان ويثبت عنده رشد. ويثبت عنده. وقال من رفعه إلى السلطان ويثبت، يعني شلون بدنا نقول ويثبت يعني ويثبت مع ثباتي يعني. نعم. بمعنى ما يعني وثبات ويثبت مع ثبات رشده عند السلطان، لا بد من رفعه إلى السلطان مع ثبات رشده عند السلطان ويثبت. نعم. ثم يدفع إليه ماله. نعم. قالت فرقة ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى رفعه، دون أن يحتاج إلى رفعه إلى السلطان. نعم. قال ابن عطية يعني بيشوف إذا عطايا مثلا أشهد إنسان أشهد اثنين أو رآه يعني جيد يعني ومعتبر هذا الإنسان اللي كان عقله كبير وملتزم قال ما في حاجة، ولما الأكثر ما هنالك يعني بده يشتكي علي أنا مستعد يعني، لذلك موكول إلى اجتهاد الوصي. نعم. قال ابن عطية الصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده. نعم. لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرفض الصغير ونوى المهجور عليه لسفره وقلة تحصيله في ذلك الوقت. لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. يعني كل الناس متفقة يعني على ذلك أنه إذا رشد الصبي ودفع إليه يعني يصدق في ذلك ويبرأ المحجور عليه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. تحصيل بس ماذا؟ وقلة تحصيله في ذلك الوقت، أي وقت؟ يعني وقت الحجر ولا وقت التسليم على أن يرشد الصبي ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. تحصيله لإيش؟ يعني للمال اللي بإيده. أنا ما فهمت والله. ويبرأ يعني تواطؤ الأوصياء اتفاقهم يعني اتفاقهم على أن يرشد الصبي، لأنه أول شيء المدعى شو والصواب في أوصياء زماننا ألا يستغنى عن رفعه إلى السلطان، يعني لازم لأن الدين قل يعني والالتزام قل، فلا بد من رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده. لما حفظ من تواطؤ الأوصياء على أن يرشد الصبي ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. والله ما ظهرت لي. يلا نرجع له التاسعة إن شاء الله. السابعة لم أفهم السابعة فيما واختلفوا فيما فعلته ذات الأبي. هي في تلك المدة يعني هذا قال فيما فعلته الأنثى عندما يكون محجورا عليها في ذلك المدة يعني بعد دخول الزوج بها، قالوا لن تربصوا بها سنتين خمس سنين سبع سنين وهكذا، وذكر بعدين ما في مدة بعدها تأتم يعني ما قاله الفقهاء قالوا يعني المالكية في ذلك أنها في تلك المدة إذا عقدت العقود يعني هل تنفذ عقودها؟ هذا فقيل هو محمول على الرد لبقاء الحجر وما يعني الأصل الحجر في العقول. نعم كل شيء فعلته وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. شو بعده؟ يعني بعد الدخول. لا بعد الخمسة خلاص يسلم لها خلاص انتهي. وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعض ما عملته في تلك المدة محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد منها يعني. وما عملته بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. على ذلك الظاهر بعد الدخول، وإلا بعد المدة منتهي يعني كامل صار. لا عم أقول ذات الأب، أي ما اسمه يتيمة. ذات الأب يعني إلى أب، لكن إلها مال. والمال يعني ما هو إجاها مثلا إنسان رأها مثلا حافظة، قال أخي خذوا هذا إلها 100,000 دولار هاي البنت، إجا كافأها وأعطاها، هذا بيبقى تحت حجر أبيها. إمتى بيعطيها يا عندما تتزوج؟ قال عندما تبلغ راشدة وتتزوج ويدخل فيها، وبعدها في مدة نتربص بها مدة. في هالحالة إذا عقدت فعلت كذا شو هذا اللي عم يحكم؟ الآن عم يقول هو يعني قال لا بد من تمارس فيها. ليش؟ لأنها استدلوها مسألة عقلية ما عندهم يعني. قالوا قال المرأة قال فإن نفس الوطء قبل منها قال قال وفا قال ولا تبرز لأجل الحياة، فلذلك وقف فيها على وجود النكاح، فبه تفهم المقاصد كلها. والذكر بخلافها فإنه بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشئه يحصل له الخبرة الاختبار مثل ما قال، ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض. نعم. طيب التاسعة. فإذا سلم المال إليه بوجود الرسم ثم عاد إلى السفن بظهور تبذير وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا وعند الشافعي في أحد قوله. لكن من يعني يحجر عليه الآن؟ ما يحجر عليه ولي، يحجر عليه السلطان لأنه صار كبير. نعم. وقال أبو حنيفة لا يعود لأنه بلغ عاقلا بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. إلا قال أبو حنيفة رحمه الله لا يعود. ليش هو يعني كيف لا يعود وهو يسلم المال إليه مطلقا يعني؟ ما قال مهما بذر ومهما فعل طالما هو عاقل نعطيه ماله. فليش قال وقال أبو حنيفة لا يعود لأنه بالغ عاقل؟ نعم. إلا إذا بدنا نحمل هذا الكلام يعني أنه يبقى محجورا عليه بعد البلوغ إلى بلوغ 25 سنة. بلوغ 25 سنة يبقى محجور عليه يعني. أما إذا صار 25 سنة كيف ما كان بدنا ندفع له المال، هيك بدنا نحمله، وإلا هو لا يقول بالحجر يعني. نعم. ودليلنا قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل. يقال سفيها أو ضعيفا، شو معنى ذلك؟ أنه في هناك من تولى أمره نعم. ولم يفرق بين أن يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الإطلاق، يعني بعد أن يطلقه من الحجر. الآية مفهوم ما كمل الحادي عشر اقرأ. ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنع. أيوة. من تجارة وإبضاع وشراء وبيع، وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله، عين وحرث وماشية وقطرة، ويؤدي عنه قروشا جنايات، يعني إذا أتلف، وقيم المتلفات ونفقة الوالدين وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسررها ويصالح له عليه على وجه النظر له. مع أنه لسه ما بلغ يعني هذا الكلام شو عم يقول. ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه، هذا اللي عم يطلق هذا الكلام عند الجميع. يعني اليتيم بهالحالة قال في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه، إيه؟ معنى ذلك أنه يستادون البلوغ ما بلغ، إيه؟ ويفعل به هذه الأفعال ونفقة الوالدين، نعم، وسائر الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوجه ويؤدي عنه الصداق ويشتري له جارية يتسررها. طيب لسه صغير ويصالح، لأنه ممكن يعني نعم ويصالح له وعليه على وجه النظر، يعني الغبطة في ذلك يعني الأفضل له. نعم. وإذا قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية فيما عليه من الدين كان فعل الوصي جائزا. أيوة. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي، يعني بعد ما دفع يلي عليه أتلف أشياء بده يدفعها من ماله ما بقي شيء. نعم، يعني مسك يعني مشراني من صغره، نسأل الله العافية، إجا لولد مسك سكين وراح طعنه فيها. في أولاد هيك يعني إيه وقتلوا، إيه دفع له المال ما بقى ما عنده شيء. فإن تلف باقي المال فلا شيء لباقي الغرماء على الوصي ولا على الذين اقتضوا، ما بيرجعوا عليهم بعد ما دفعلوا يقولوا أخي أخذته كتير تعوا حطونا شيء، لا خلاص بيبقى بذمته. نعم. وإذا قضى الغرماء جميع المال ثم أتى غرماء آخرون فإن كان عالما أو كان الميت موصوفا بالدين الباقي، ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المخاصة. إذا كان عالما بالدين ما بصير يقضي الجميع، عندها بده يوزعوا عليهم بالتساوي، واحد له 10، واحد له 100، واحد له 50، ايه اللي له 10 واللي له 100 هذا بعطيه 10 وهذا بعطيه 10، لا نشوف يعني هذا له 100 يعني حاعطيه نص ما لهم، له 100 بعطيه 50، هذا له 10 واعطيه 5، هذا له 50 أعطيه 25 وهكذا. أما رها اللي له 100 ناوله 100، واللي له 10 ما بقى هذا هو بده يتحمل. قال وإذا قضى وإن قضى الغرماء جميع المال خلاص يعني، ثم أتى غرماء آخرون، إمانة الذي بالأول قال ما ألون شيء، لكن هون يعلم، فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميت موصوفا بالدين الباقي، يعني الميت مات عليه دين وبده يوزع عليهم كلهم، يوزع عليهم كلهم كمان بالتساوي، تساوي النسب يعني، بالدين الباقي ضمن الوصي لهؤلاء الغرماء ما كان يصيبهم في المحاصة، وقت بده يتقاسم وكل واحد قديش بده ياخد كم تكون حصته. طيب ورجع على الذين اقتضوا دينهم بذلك، وإن لم يكن عالما بذلك ولا كان الميت معروفا بالدين فلا شيء على الوصي، يعني ما فرط. وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد، كمان هي واحدة تانية، يلا اقرأ. وإذا دفع الوصي دين الميت بغير إشهاد ضمن، ضمن. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى وإن تخالفوهم فإخوانكم، نعم، من أحكام الوصي في الإنفاق وغيره ما فيه الكفاية. أي ما في شيء، والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، وإلى غيرك لا تكلنا، اللهم اهدنا وسددنا وفقهنا، وإلى غيرك لا تكلنا وأيدنا ولا تخذلنا، واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه، ودبر لنا وأصلح لنا معاشنا ومعادنا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة يا حبيبي.